قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح: باب من رمى جمرة العقبة ولم يقف. قال ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: ونحن لا نزال في المناسك، في آخر المناسك. يقول رحمه الله: باب من رمى جمرة ولم يقف، يعني جمرة العقبة ولم يقف عندها، أما الثنتين الأوليين فإنه يتنحى ويقف يدعو، أما جمرة العقبة فليس هناك موقف عندها، يرميها ويمشي ولا يقف. قاله ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قاله ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أنه يرمي ولا يقف عندها. باب إذا رمى الجمرتين يقوم ويسهل مستقبل القبلة. قال رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال حدثنا طلحة بن يحيى، قال حدثنا يونس بن الزهري عن سالم بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يمري الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر إثر كل حصاة، ثم يتقدم حتى يسهل فيقوم مستقبل القبلة، فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال فيستهل ويقوم مستقبل القبلة، فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا، ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بدن الوادي ولا يقف عندها، ثم ينصرف فيقول: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا باب إذا رمى الجمرتين يقوم ويسهل. باب إذا رمى الجمرتين يقوم عند كل واحدة منهما يدعو طويلا. يقول حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا طلحة بن يحيى، طلحة بن يحيى قال حدثنا يونس بن يزيد، يونس بن يزيد الأيلي قال عن ابن شهاب، عن ابن شهاب الزهري قال عن سالم بن عبد الله، عن سالم بن عبد الله رضي الله عنه عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا رمى جمرة العقبة الأولى اللي هي الصغرى تنحى قليلا، صار يدعو وينسب ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يتنحى شمال ثم يتنحى يبعد عن الناس، يعني عن زحمة الناس اللي يرمون، ثم يدعو يدعو يدعو، ثم يتقدم إلى الوسطى فيرميها، ثم يتنحى عن يمينها، هذاك عن شماله هذا عن يمينها، يعني البرحة، يبعد عن الناس ثم يدعو، يمد يديه إلى السماء يدعو ويقول: هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. ثم يأتي جمرة العقبة ويرميها من الوادي، لا من فوق، كان فيه جبل فوقها، راح الجبل، أكيد كان فيه جبل وفي شجرة، راحت الشجرة وراح الجبل كله، صار من هنا، صار الناس يرمونها من الكبري، من فوق الكبري ومن يمين ومن يسار يرمونها، لكن رميها من الوادي أفضل، يرميها عبد الله بن مسعود وابن عمر من الوادي، يعني جمرة العقبة يجعل منى عن يمينه ومكة عن شماله، ثم يرمونها مستقبلين: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبع حصيات بدون بسملة، لأن هذا المكان لا يراد فيه البركة، والبسملة لا يتابع إلا بالبركة، هذا ما يراد فيه بركة. اعترض الشيطان إبراهيم عليه السلام ورماه، فنحن نفعل كما فعل إبراهيم. باب رفع اليدين عند الجمرة الدنيا والوسطى. قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني أخي عن سليمان أي يونس بن يزيد بن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يمري الجمرة الدنيا بسبع حصيات، ثم يكبر على أثر كل حصاة، ثم يتقدم فيسهل فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلا، فيدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الجمرة الوسطى كذلك، ويأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة قياما طويلا، فيدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها، ويقول: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا باب رفع اليدين عند الجمرة، باب رفع اليدين عند الجمرتين الوسطى، أقبولة والوسطى، الصورة اللي تلي منها والوسطى، يرفع يديه هنا يروح الشمال وهذه يروح يمين، ويدعو طويلا ثم يذهب إلى جمرة العقبة. يقول رحمه الله حدثنا إسماعيل بن عبد الله إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس قال حدثنا أخي أبو بكر بن أبي أويس قال حدثنا سليمان قال حدثنا يونس بن يزيد قال عن ابن شهاب الزهري قال عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر نعم قال عبد الله بن عمر يرمي الجمرة الدنيا بسبع حسيات ثم يكبرهم إثر كل حسات. يقول كان يرمي الجمرة الأولى اللي يسمونها الدنيا يعني مما يلي منه كان يرميها بسبع حصيات ثم يتنحى يقول الله أكبر الله أكبر ثم يتنحى عن يمينها من الجهة الشمال ثم يدعو ويمد يديه إلى السماء ثم يذهب إلى الوسطى ثم يرميها بسبع حصيات ثم يتنحى من جهة اليمين لأن الفرحة جهة يمينها ثم يدعو طويلا تنحى عن زحمة الناس يعني ثم يدعو طويلا ويقول هكذا رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل. ابن عمر يفعل هذا وينسبه للرسول عليه الصلاة والسلام أنه فعل هذا ابن عمر ثم يذهب إلى جمرة العقبة فيرميها وينتهي. نعم. باب الدعاء عند الجمرتين. وقال محمد حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا ابن سني الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمرة التي تلي مسجدا منها يرميها بسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصاة ثم تقدم ما فوق مستقبل القبلة وافعا يديه يدعو وكان يطيل الوقوف ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصاة ثم ينحدر ذات اليسار مما يلي الوادي فيقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع حصيات يكبر عند كل حصاة ثم ينصرف ولا يقف عندها. قال الزهري سمعت سالم بن عبد الله يحدث مثل هذا عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان ابن عمر يفعله. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب الدعاء عند الجمرتين. باب الدعاء يعني تدعو الإنسان ترفع يديك عند الجمرتين الإنسان ترفع يديك وتدعو تتنحى عن الناس لكن لو كان معك وكالة ما يحتاج أنك تدعي ولا يحتاج أنك ترفع يديك أنت موكل أنت ترمي عن نفسك أول الله أكبر فإذا انتهيت من سبع أنت معك وكالة اثنتين أو ثلاث ترميها عند مالك رحمه الله ترميه بمكان واحد لأن كل جمرة عند مالك عبادة مستقلة كل جمرة عبادة مستقلة. أما الحنابل الإمام أحمد والشافعي فيرون أنك تذهب إلى العقبة ترمي الأولى والوسطى والعقبة ثم ترجع إلى الأولى والوسطى والعقبة عن وكيلك سواء كان وكيل واحد أو اثنين أو ثلاثة. لكن الناس اليوم ما يسعهم إلا رأي مالك إلا مذهب مالك هو اللي نفتي به نحن الناس أنك ترمي عنك وعن وكيلك في مكان واحد لأن كل جمرة مستقلة بذاتها عبادة مستقلة. أما أنك تروح ترمي ثم تروح إلى العقبة ثم تجي هذه الزحام وشدة وكلفة على المسلمين في يومنا هذا فنحن نفتي الناس أن يرمي عنه وعن وكيله بمكان واحد لأن مالك رحمه الله يرى أن كل جمرة عبادة مستقلة فرأي مالك هو الأفضل وهو الأحسن ترمي الإنسان عن نفسك وعن وكيلك بمكان واحد ترمي الأولى عن نفسك ثم وكيلك ثم ترمي الوسطى عن نفسك ثم وكيلك ثم ترمي الجمرة عن نفسك الكبرى وعن وكيلك بمكان واحد ما يحتاج تروح هناك ثم تضاد الناس زحمة تتعصل إلى الثانية ثم كان وكيل ثاني وحريم معك بسنتين ثلاث مثلا وكائن متى تنتهي يعني معناه بس رايح جاي وسط الزحام تتلف الإنسان وتتعب ما وصلت إلى جمرة العقبة إلى آخره. فمذهب مالك هو الأريح للناس والأرجح وهو الرحمة لبني آدم اليوم. نعم. قال باب الدعاء عند الجمرتين. باب الدعاء عند الجمرتين. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا الزهري. عن يونس قال عن الزهري قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمرة التي تلي مسجدا منها يرميها بسبع حصيات. يقول حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا يونس بن يزيد الليلي قال عن الزهري قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمرة التي تلي مسجدا منها يرميها بسبع حصيات. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرمي الجمرة الأولى والثانية ثم يدعو عنهم ويرفع يديه وباب الدعاء عند الجمرتين. يقول انه يرمي ويتنحى شمالا ثم يدعو يبعد عن الناس ويرمي الثانيه كذلك ويرمي العقبه ولا يقف عندها. قال الزهري سمعت سالم بن عبد الله يحدث مثل هذا عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الزهري سمعت سالم بن عبد الله بن عمر يحدث مثل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رفعه الزهري، كان علقه بالأول ثم أخيرا أتى به موصولا، وصله عن سالم عن عبد الله بن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكان ابن عمر يفعله، وكان عبد الله بن عمر يفعله وينسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الإضافة قبل الإفاضة. قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن قاسم أنه سمع أباه وكان أفضل أهل زمانه يقول سمعت عائشة رضي الله عنها تقول طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين حين أحرم ولحله حين أحل قبل أن يطوف وبسطت يديها. يقول البخاري رحمه الله باب الطيب لمن أراد أن يحرم وحل قبل أن تحرم وحينما تحل، يعني ترمي الجمرة وتقص راسك أو ترمي وتطوف، يعني تفعل اثنين من ثلاثة يحل لك الطيب وغير الطيب، يحل كل شيء لك. فهل غصيت من راسك ورميت الجمرة حل لك كل شيء إلا النساء. الشاهد سيأتي حكم عائشة رضي الله عنها وقولها. حدثنا علي بن عبد الله، علي بن عبد الله من المديني قال حدثنا سفيان، سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم، عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه، عن أبيه القاسم بن محمد قال وكان يقول وكان أفضل أهل الزمان، يقول وكان أفضل، يعني القاسم بن محمد أفضل أهل زمانه، يقول كان ينسب عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها تقول معه. يقول سمعت عائشة رضي الله عنها تقول طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين حين أحرم. يقول عائشة رضي الله تعالى عنها أنها طيبت الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني وضعت في رأسه المسك والمحلول وغيره من الطيب اللي تجمد الشعر فيه. يقول طيبته قبل أن يحرم وطيبته حينما حل، يعني رمى الجمرة وحلق رأسه طيبته حينما رمى الجمرة وحلق طيبته أيضا مثل الطيب الأول. يعني هذا من السنة أنك إذا الإنسان تريد أن تحرم أطيب نفسك الإنسان، طيب شعر راسك وطيب لحيتك وطيب الإحرامات اللي عليك، بس إذا نزعت الإحرام اللي طيبته ما يمكن تعيده حتى تغسله، ما يمكن تعيد الإحرام عليك وفي طيب تفدي حينئذ يصير فدي، لكن إذا حصل في طيب في الردة ونزعته منك تغسله قبل أن تعيده الإنسان، لأن قد تحتاج الردة يا الإنسان فتحتاج يشتغل كذا يرميه أخف منه عشان يبني خيمة ولا يجيب حطب ولا يولع نار ولا شيء، لكن إذا كان فيه طيب لا تعيده على جسدك حتى تغسل الطيب منه. فالشاهد أن عائشة رضي الله تعالى عنها يقول طيبت الرسول عليه الصلاة والسلام لإحرامه، يعني بذي الحليفة وضعت المسك ولبدت رأسه بالمسك، وبعدما حل في منى، يعني بعدما رمى الجمرة وحلق رأسه حل التحلل الأول، فلك أن تحلل التحلل الأول وتفعل ما تشاء، تلبس ثيابك وتطيب وتعمل ما تشاء إلا النساء، كل شيء يحل لك إذا حللت التحلل الأول، سواء رميت الجمرة وقصيت أو رميت الجمرة وطفت البيت أو حلقت وطفت البيت، كل واحد اثنين من ثلاثة، إذا فعلت اثنين من ثلاثة فقد حللت التحلل الأول، بقي عليك النساء وطئا ومباشرة، تبقى النساء وطئا ومباشرة حرام عليك الإنسان ما لم تتحلل التحلل الثالث، فإذا تحللت التحلل الثالث حل لك حتى النساء، يعني حتى لو أنت في منى لو تحللت التحلل الثلاثة كلها، هذا حللت التحلل يعني طفت وسعيت ورميت وحلقت رأسك حل لك حتى النساء حتى في منى، أيام منى أكل وشرب ومباعلة، يعني نكاح أنت بخيمتك الإنسان إن عندك حد لك أن تنكح زوجتك حتى في أيام منى الثلاثة، لأنك خلاص حليت التحلل كله ما عليك شيء الإنسان. أما إذا لم يتحلل التحلل الثالث فليس له النساء وطئا ومباشرة، لا بد من أن تكمل الثلاثة، يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، حينئذ تحل لها المرأة، وإلا فلا تحل إذا كان حلق وتقصير فقط أو حلق وطواف فقط، فلا يحل إلا الطيب واللباس وأشياء كلها التحلل الأول. ولحله هنا أهل قبل أن يطوف، ولحله قبل أن يطوف، يعني رمى الجمرة وحلق رأسه طيبته عليه الصلاة والسلام قبل أن يأتي البيت، البيت ما جاءه إلا بعد ما ذبح الهدي، نحر الهدي وفرقه ونحر هدي نسائه وفرقها بعدما انتهى من هذا كله قريب الظهر عليه الصلاة والسلام انتهى من الرمي والحلق وانتهى أيضا من نحر الإبل. بعد ذلك أتى إلى البيت وطاف للبيت وقد سعى قبل سعى سابقا، فلما طاف بالبيت وانتهى من الطواف أذن الظهر صلى عليه الصلاة والسلام الظهر هنا. ويقال أنه نزل أنه رجع إلى منى ووجدهم لم يصلوا الظهر فصلوا. أعتقد أن ابن القيم ذكر هذا أو شيء من هذا. نعم. وبسطت يديه يقول وبسطت يديها يقول بسطت يديها يعني أني طيبت بيدي هذه. بعض الناس ينكر يقول لا ما تطيب ما يصير أطيب ما تطيب أنت تحرم ولا تطيب عندما تحل حتى تحل التحلل كله. قالت طيبت الرسول عليه الصلاة بيدي هاتين حطيت براسه بيدي هاتين وبسطت يديها رضي الله عنها وأرضاها. ما يضوى في الوداع. قال رحمه الله دثنا مسدد قال دثنا سبيانا للنطاوس نبيه عن ابن عباس رضي الله عنه قال أبر الناس أن يكون آخر وحد بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. يقول البخاري رحمه الله باب طواف الوداع. طواف الوداع على كل خارج من مكة، هذا مذهب الأئمة الأربعة بأكملهم أنه على كل خارج مكة، حتى أهل مكة إذا أراد أن يغادر مكة لابد أن يوادع. فطواف الوداع يا إخواني على كل خارج من مكة، وإلا فهو آثم أمام رب العالمين وعليه دم. ولا نسمع إلى إخواننا هذول يسافرون هنا وهنا آه عمره ما له وداع. ليش؟ ليش ما له وداع؟ هذا البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه كل الستة يرون أن العمرة لها وداع. كل الستة يرون أن العمرة في النقل والحديث هذا حديث ابن عباس. أمر الناس، من أمر الناس؟ الرسول عليه الصلاة والسلام أن يكون آخر عهدهم بالبيت طوافا. يقول أبو داود زاد عن بخاري ومسلم قالوا أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت. إلى هنا البخاري ومسلم. زاد أبو داود طوافا يعني يكون آخر عهدك بالبيت طوافا حتى على مكة، حتى السكان مكة إذا أراد أن يغادر لازم يطوف، لأنه على كل خارج من مكة مو بس للعمرة ولا للحج، بل على كل خارج من مكة يريد أن يغادر مكة لازم يودع البيت. أمر الناس، الناس كله متحرك الجن والإنس، أمروا أن يكون آخر عهدي بالبيت. نعم. قال حدثنا مسدد. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان سفيان قال حدثنا عبد الله بن طاووس عبد الله بن طاووس عن أبيه طاووس عن قال ابن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه أمر الناس، وابن عباس يقول أمر من اللي أمر الناس؟ من يقدر يأمر الناس إلا رب العالمين وعلى لسان نبيه عليه الصلاة والسلام. أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت طوافا، هذا زيادة أبي داود. أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت قال أبو داود طوافا يعني أن تطوف بالبيت. أما علماء الحديث فيرون أنهم يضيفون على ما روى البخاري ومسلم أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، يعني لو قفت الإنسان هنا ولو ما طف جاز لك أن تنصرف. لكن أبو داود زادنا بسند صحيح أنه طوافا لازم تطوف بالبيت الإنسان، لأنك تقبل إنسان بغيت تغادر بيته رايح تحتضنه وتقبله فلازم تطوف بالبيت، لأن هذا احتضان البيت أنك تطوف به طوافا. أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت أن يكون آخر عهد بالبيت طوافا. قال رحمه الله دثنا أسبق من الفرج قال أخبرنا ابن وهب أن عمرو بن الحارث قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحسب ثم ركب إلى البيت فطاف به تابعه الليث. قال حدثني خالد بن سعيد قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أصبغ من الفرج أصبغ من الفرج قال حدثنا عبد الله بن وهب عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث عمرو بن الحارث قال عن قتادة عن قتادة عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصن. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء من منى خالصا من الحج والعمرة رقد رقدة صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء رقد في المحصب، المحصب هذه وراء الحجول قليل يسمونه المعاد، رقد فيه عليه الصلاة والسلام وأذن لعائشة تطوف تروح تأتي بعمرة من التنعيم، ثم رحل عليه الصلاة والسلام. يقال أن المحسب ليس بسنة، رغبة الرسول فيه وجلوسه فيه بعد الحج ليس بسنة، وإنما أسمح لطريقه، يعني رجل المحسب ثم جاء على الطريق هذا وخرج من باب هذا يسمى كدى، يسمى كدى بالضم يعني حرف الباب، من هنا خرج على طوة، على ذي طوة على هناك على المدينة عليه الصلاة والسلام. قال تابعه الليث قال حدثني خالد، يقول تابعه الليث قال حدثني خالد قال عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام نزل المحصب وصلى فيه الظهر العصر والظهر والمغرب والعشاء. أما الفجر أين صلى؟ الفجر صلى هنا، طاف بالبيت عليه الصلاة والسلام للوداع، ثم بعد ذلك صلى بالناس ويقرأ الطور كما قال في سلامة. باب إذا حالت المرض بعدما أفاضت. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عبد الرحمن بن قاسم نبيه أن عائشة رضي الله عنها أن صفية بنت خيير زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها حاضت، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حابستنا هي؟ قالوا إنها قد أفاضت. قال فلا إذن. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت. باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت فهل تنفر أو تجلس؟ على قول زيد بن ثابت ورأيه المدينة بكاملهم، أهل المدينة بكاملهم يقولون الطواف، طواف الوداع واجب على كل حاج، على كل خارج من مكة حتى الحائض. هذا كلام زيد بن ثابت رضي الله عنه وعلماء المدينة بكاملهم، جميع علماء المدينة يرون أن الخروج من مكة لا يمكن أن يخرج حتى يودع حتى الحائض، لازم تنتظر حتى تودع، يعني ما هو بس طواف الإفاضة، لازم حتى الوداع تنتظر حتى تودع ولا عليها إثم عليها دم. هذا كلام زيد بن ثابت رضي الله عنه وعلماء أهل المدينة كافة يرون أنه، لكن ابن عباس يخالفهم، ابن عباس وعلماء الحديث يرون أنه على الحائض ما عليها وداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث هنا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف، عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك قال حدثنا عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم حادت، فذكرت ذلك لرسول الله. أن صفية بنت حيي أراد الرسول منها عليه الصلاة والسلام في أيامنا آخر أيامنا ما يريد الرجل المرأة، فقالوا إنها حائض. قال حابسة عقرة حلقة، هذا دعاء لا يراد حقيقته، عقرة يعني تعقر وحلقة يحلق رأسها، لا يراد الحقيقة وإنما يتلفظون به الناس بالشكل هذا. فقال عقرة حلقة حابسة هي، يعني إنها إذا ما طافت طواف الإفاضة معناها نحتبس نجلس حتى تنتهي. قالوا لا يا رسول الله، طافت طواف الإفاضة. قال الحمد لله، طافت طواف الإفاضة إذن فانفروا، إذن لا تنفروا أي آخره. الشاهد أنه قال ما دام طافت طواف الإفاضة، فطواف الوداع ليس على الحائض ولا على النفس طواف وداع ولا على من شاكلتهم من المشلولين وغيرهم. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن أيوب عن إكرمة نال المدينة سأل ابن عباس رضي الله عنهما عن امرأة ضافت ثم حادت، قال لهم تنفروا؟ قالوا لا نأخذ بقولك وندعو قول زيد. قال إذا قدمتم المدينة فسألوا فقدموا المدينة، فسألوا فكان في من سألوا أم سليم رضي الله عنها، فذكرت حديث صفية رواه خالد وقتادة عن عكرمة. يقول البخاري رحمه الله باب تابع للباب تابع حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل عارم قال حدثنا حماد بن زيد قال عن أيوب السختياني قال عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. نعم. أن أهل المدينة سألوا ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن الحائض هل توادع؟ قال لا، لأن الرسول قال لصفية أحابستني، فلما قالوا أنها طافت طواف الإفاضة قال لا، إذن ما الحائض والنفس ما عليها وداع. قالوا لا نأخذ بقولك ونترك قول زيد بن ثابت. زيد بن ثابت وأهل المدينة يرون أن حتى الحائض لازم أن توادع، حتى الحائض يجب أن تواد. انظر إخواننا اللي يقول لا العمرة ما لها وداع وكذا وكذا، يأخذون بقول ابن خزيمة، ما يخالف، ابن خزيمة ما فهمتوه ولا بالخزيمة يقول طاف الرسول عليه الصلاة والسلام للحج يعني والعمرة، لأن الرسول قارن طوافه للحج والعمرة وسعيه للحج والعمرة ووقوف بعرفة للحج والعمرة، فلازم نفهم حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن أهل المدينة يقول ما نأخذ بقولك يا ابن عباس ونترك قولك بثابت، يعني علماء المدينة. فقال اسألوا، فسألوا أم سليم رضي الله تعالى عنها قالت نعم من الرسول عليه الصلاة والسلام أراد من صفية، فقال إنها حائض، فقال حابستنا هي؟ قالوا لا أفاضت. قال طافت طواف الإفاضة؟ قالوا نعم. قال لا إذن تنفر، يعني أن الحائض والنفس لا وداع عليها. فرجع بعضهم وصر بعضهم على ما يقول نعم. قال رحمه الله دثنا مسلم قال دثنا وهيب قال دثنا ابن طاووس نبيا ابن عباس رضي الله عنه من قال رخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت. قال وسمعت ابن عمر رضي الله عنه ما يقول إنها لا تنفر، ثم سمعته يقول بعد إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب بن خالد وهيب بن خالد قال حدثنا عبد الله بن طاووس عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رخص للحائض أن تنفر إذا رخص للحائض أن تنفر إذا كانت طافت طواف الإفاضة، رخص لها أن تنفر، يعني الحائض والنفس لا طواف عليها للوداع. ابن عمر يقول عليها طواف ثم رجع بعد ذلك لأنه سمع حديث ام سليم. ام سليم أخبرته أن الرسول قال لعائلة صفية لما قالوا حائض قال حابسة، قالوا لا طافت طواف الإفاضة، قال لا إذن تنفر. حينئذ هذا حجة على من يقول ان الحائض لازم ان تطوف، حجة عليه، فالحائض لا تطوف والنفس لا تطوف ومن على شاكلته من الاعذار. نعم. قال رحمه الله حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوان عن منصور بن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى الا الحج، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف البيت وبين الصفا والمروة ولم يحل، وكان مع أولاده فطاف من كان معه من نسائه وأصحابه، وحل منهم من لم يكن مع أولاده فهاضت هي، فنسكنا مناسكنا من حجنا. فلما كان ليلة الحسبة وليلة النفر قالت يا رسول الله كل أصحابك يرجو بحج وعمر غيري. قال ما كنت تطوفي بالبيت الليالي قدمنا؟ قلت لا. قال فاخرج مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمرتي وموعدك مكان كذا وكذا. فخرجت مع عبد الرحمن إلى التنعيم فألبت بعمرة وهذا الصفية من ضحيين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقرأ حلقا إنك لحابستنا، أما كنت قلت يوم النه؟ قالت بلى. قال فلا بأس انفري. فلقيته مسعدا على أهل ما فلقيته مسعدا على أهل مكة وأنا مهبطة أو أنا مسعدة وهو مهبط. فقال مسدد قلت لا. تابعه جرير عن منصور في قوله لا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو النعمان أبو النعمان محمد قال حدثنا أبو عوانة أبو عوانة قال حدثنا منصور بن معتمد منصور بن معتمد قال حدثنا إبراهيم بن يزيد إبراهيم بن يزيد قال حدثنا الأسود بن يزيد الأسود بن يزيد أيضا النخعيان كل الاثنين نخع. قالوا حدثنا عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها تقول أتينا من المدينة إلى مكة، فمنا من يأمن هو محرم بالحج ومنا من هو محرم بالقران، الرسول قارن ومن معه هدي قارن، ولما أتينا العمرة أمر الرسول الحل، الصحابة أن يحلوا، كل من لم يكن معه هدي أمره أن يحل، فحل الناس كلهم حتى نساءه، نساء الرسول حلا، وبقي هو ومن معه هدي كطلحة وغيرهم من الأغنياء بقوا على ما هم عليه حتى نحروا هديهم بميناء. فالشاهد أن الناس حلوا. تقول هي إنها حاضت في الطريق هذا حاضت ودخل عليها بشرف وقال هذا شيء كتبه الله على بنات آدم إلى آخر قصتها التي مرتنا في البخاري مرتين أو ثلاث. ثم لما حجت وتاه الحج وطافت للإفاضة أتت النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن ينفر قالت يا رسول الله الناس ينفرون بحج وعمرة وأنفر بحج الحالة. قال ما كنت تطوفين أيام قدمنا هنا؟ ما كنت تأتين البيت؟ قالت لا. قال اذهب بها يا عبد الرحمن أذهبنا التعيم والمكان حنا نقضي. يقول فراجعنا من التنعيم وهو مصعد من مكة ونحن مهبطين, أو حنا مهبطين وهو مصعد, يعني أنه أتى من خارج مكة حتى وصل إلى الحارة الباب وخرج منها, وهي جاية من التنعيم مع باب من الحجول نازلت من التنعيم وهو خارج على مكة, أو تقول نحن جينا على مكة وخارج منها إلى آخره. قال غير النسخة تقول قلت بلى والنسخة تقول قلت لا. نسخة تقول بلى. نعم قد لا. لا لا الصحيح أنها لا. أما طفتي أيام قدومنا إلى مكة وجلوسنا بمكة ما طفتي؟ قالت لا, هذا الصحيح لأنها ما طافت, لو طافت كان ما خلاها طروف. فمن سل العصر يوم النبر بالأرض. قال رحم الله دثنا محمد بن المثنى قال دثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا سفيان الثوري عن عبد العزيز بن رفيع انه قال سالت انس بن مالك رضي الله عنه اخبرني بشيء عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم اين صلى الظهر يوم الترويه؟ قال بمنى. قلت فاين صلى العصر يوم النفر؟ قال بالابطح. افعل كما يفعل امراؤك. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب من صلى العصر يوم النفر, باب من صلى العصر يوم النفر بالأبطح. حدثنا محمد بن المثنى, محمد بن المثنى قال حدثنا إسحاق بن يوسف, إسحاق بن يوسف قال قال حدثنا سفيان الثوري, سفيان الثوري قال حدثنا عبد العزيز بن رفيع, عبد العزيز بن رفيع قال سألت أنس بن مالك قال أخبرني بشيء عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم. عبد العزيز بن رفيع إنه سأل أنس بن مالك رضي الله عنه قال أخبرني بشيء عقلته, سمى الحجول المقابل هو الريعة, الحجول الحجول المقابل سمى الحجول اللي يقول فيه حسان, الشاهد يقول صلى الظهر والعصر بالمحصب. نعم افعل كما يفعله الله. ثم قال له أنس رضي الله عنه ينصح تلميذه عبد العزيز بن رفيع يقول افعل ما يفعل أمراؤك, الشيء اللي يفعله أمراؤك افعله أحسن لك وأجمل لك, يعني لأن الجماعة خير والانفراد ما هو خير. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد المتعال بن طالب قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمن بن الحارث أن قتادة حدثه أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد المتعال بن طالب, عبد المتعال قال حدثنا ابن وهب عبد الله قال حدثنا عمرو بن الحارث, عمرو بن الحارث قال حدثنا قتادة, قتادة قال حدثنا أنس بن مالك, أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة بالمحصب. أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر والمغرب والعشاء, صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب. بعض الناس يقول بنزل بالمحصب إذا جاء من منى وهو جاي من الآفاق, يقول بنزل من المحصب ما هو سنة النزول به, نزل به ليكون أسمح لخروجه, ولا فليس من السنة المحصب, هذا ليس من السنة, إنما نزل به عليه الصلاة والسلام ليكون أسمح لخروجه, خرج من هنا جعل مكة كلها عن يساره وخرج حتى خرج من حارة الباب على ذي طوى. باب المحصب. قال رحمه الله دثنا أبو نعيم قال دثنا سفيان نشام نبيه أن عائشة رضي الله عنها قالت إنما كان منزل ينزله النبي صلى الله عليه وسلم ليكون أسمح لخروجه تعني الأوض بالأبطح. يقول البخاري رحمه الله باب المحصب. حدثنا أبو نعيم, أبو نعيم قال حدثنا سفيان, سفيان قال حدثنا هشام بن عروة, هشام بن عروة عن أبيه, عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول إن النبي عليه الصلاة والسلام نزل محصب يعني المعابدة, نزل كالحين ما في معابد ولا في بيوت ولا شيء, البيوت على حدود الحدود من دون الحدود على حد مسجد الراية, حتى مسجد الراية اللي محيط بها كله بر, كان صحراء. وتوجه الزبير بن العوام رضي الله عنه حينما دخل الرسول مكة عام الفتح ما في بيوت مرة واحدة, ركز الراية في مسجد الراية اللي ترونه الآن في المدعى. فالشاهد أنه كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المحصب, لكن تقول عائشة ليس سنة وإنما أسمح لطريقه, نزل علشان يطلع يجعل مكة كلها عن يساره ويخرج من هناك على حرب الباب على ذي طوى. قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار عن طائن بن عباس رضي الله عنهما قال ليس التعصي بشيء انما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله علي بن المديني قال حدثنا سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة قال عن عمرو بن دينار عن عمرو بن دينار عن عطاء بن ابي رباح عن عطاء بن ابي رباح عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال ليس المحصب بشيء, يعني المحصب اللي تذكرونه انتم ليس بشيء, ما نزله الرسول عشان يصير سنة, وانما اسمح لطريقه اسهل للطريق نزل هناك ليجعل مكة عن يساره بعدما يوادع ثم يخرج على طريقه من هناك على المدينة على طريقه على طريقه حينما هاجر عليه الصلاة والسلام, هو طريقه اللي خرج به. فالشاهد ليس المحصب بسنة ولا شيء. باب النزول بذي طوى قبل أن يدخل مكة والنزول بالبطاء التي بذي الحليفة إذا رجع من مكة. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبان النافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يبيت بذي طوى بين الثنيتين ثم يدخل من الثنية التي بأعلى مكة, وكان إذا قدم مكة حاجا أو معتمرا لم ينق ناقته إلا عند باب المسجد, ثم يدخل فيأتي الركن الأسود فيبدأ به ثم يطوف سبعا ثلاثا سعيا واربعا مشيا, ثم ينصرف يصلي سجدتين ثم ينطلق قبل أن يرجع إلى منزله فيطوف بين الصفا والمروة. وكان إذا صدر عن الحج والعمرة أناخ بالبطاء التي بذي الحليفة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينيخ بها. يقول البخاري رحمه الله باب النزول بذي طوى قبل أن يدخل باب النزول بذي طوى قبل أن يدخل مكة النزول بالبطحة النزول بالبطحة الذي عند وادي العقيق عند ذي الحليفة هناك عند المدينة ينزل به قبل أن يدخل المدينة. هذه من السنة, هذه النزولات النزلات هذه من السنة. ابن عمر كان يفعلها لأنه يرى أن الرسول فعلها وأنها سنة, ذي طوى قبل أن يدخل مكة, وكذلك المنزل الذي نزله عند وادي العقيق هناك كان ينزل به قبل يدخل المدينة. إذا رجع من مكة إلى المدينة نزل بالبطحة التي عند أيسر ذي الحليفة, الحين يقولون صارت مسجد, ثم يدخل المدينة. الشاهد يقول حدثنا إبراهيم بن المنذر إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة أبو ضمرة أنس أنس بن عياض وعياض بن أنس قال حدثنا موسى بن عقبة موسى بن عقبة قال حدثنا نافع أن ابن عمر كان يبيت بذي طوى أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يبيت بذي طوى قبل أن يدخل مكة بين الثنيتين بين الثنيتين طوى معروف بين جبلين صغيرين قدام الولادة اليوم الولادة مستشفى الولادة قدام فوقه عمارة هو تحتها ليوان كبير البير تحتها ثم يدخل من الثنية التي على مكة ثم يدخل من الثنية التي يعني يروح من ذي طوى من هناك ثم يدخل من الحجوز الثنية اللي بعد مكة هي الحجوز افتح وادخل واضمم واخرج كذا وكذا افتح كذا افتح وادخل واضمم كذا واخرج حرف الباب. وكان إذا قدم مكة حاجا أو معتمرا لم ينخ ناقته إلا عند باب المسجد. كان الرسول عليه الصلاة والسلام ابن عمر كان ابن عمر إذا جاء إلى مكة لم ينخ ناقته إلا عند باب المسجد ثم يذهب ويطوف البيت ويصلي ركعتين ثم يخرج إلى الصفا ويسعى بين الصفا والمروة ثم يقصر ثم يأتي منزله إذا كان معتمرا أو حاجا. وكان إذا صدر عن الحج والعمرة أناخ بالبطحة التي بذي الحليفة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل بها. كان ينزل بالبطحة التي بذي الحليفة الآن يقولون كان صارت مسجد بحليفة قريب المدينة ما يدخل المدينة حتى ينزل بالبطحة الذي قريب المدينة عن أيسر ذي الحليفة الميقات. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال سئل عبيد الله عن المحسب فحدثنا عبيد الله عن نافع قال نزل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر وابن عمر رضي الله عنهم, وعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يصلي بها يعني المحسب الظهر والعصر حسبه قال والمغرب. قال خالد لا أشك في العشاء ويجو هجعة ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله باب المحسب. نعم. قال عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث. خالد بن الحارث قال سهيل وعبيد الله عن المحصب عن عبيد الله بن عمر بن عمر العمري قال حدثنا نافع نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال نعم نزل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر وابن عمر انه ينزل نافع. بالمحصب ويقول انه نزل بها الرسول عليه الصلاه والسلام وابو بكر وعمر يعني في المحصب اذا جو من منى نزلوه للاستراحه حتى يخرجون يجعل مكه عن يساره ويخرجون من هناك فالشاهد ينزل بالمحصب والمحصب البطحه التي الان صارت بيوت وقصور وسيل وصارت رصيف وصارت شجر هذا المعاده هذا راجع حنزل قليل هو الوادي ينزلون فيه هو البطحه ينزلون فيه ينزل الرسول عليه الصلاه والسلام ليستريح فتصلي فيها الظهر والعصر والمغرب وقال أشك في العشاء قال أشك في العشاء أو قال لا أشك قال أحسبه قال في المغرب قال خالد لا أشك في العشاء قال خالد أشك في العشاء أو قال لا أشك في العشاء لأنه سمع الظهر والعصر والمغرب هذا بلا شك لكن العشاء قال أشك في العشاء أو قال لا أشك في العشاء أنه يصليها أيضا في المحصر نعم قال ويهجأ هجعة ويذكر عن ثم ينام قليل يهجأ هجع يعني ينام قليل ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي عليه الصلاة يعني أنه كان يفعل هذا يصلي المغرب والعشاء الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المحصب وينام قليلا ثم بعد ذلك يخرج إن كان يوادع يوادع ثم يخرج معتدا فيوم نزل بذي طوى إذا رجع من مكة وقال محمد بن عيسى حدثنا حماد بن أيوب عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا أقبل بات بذي طوى حتى إذا أصبح دخل وإذا نفر مر بذي طوى وبات بها حتى أصبح وكان يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. يقول البخاري رحمه الله باب نزول بذي طوى سواء خارجا من مكة أو داخلا إليها. حدثنا محمد بن عيسى محمد بن عيسى قال حدثنا حماد بن زيد حماد بن زيد قال حدثنا أيوب أيوب قال حدثنا نافع أن ابن عمر كان إذا نافع أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان ينزل بذي طوى إذا جاء من المدينة قبل أن يدخل مكة وينزل بذي طوى إذا خرج من المدينة يريد من مكة يريد المدينة ينزل بذي طوى خارجا أو داخل هذا ابن عمر رضي الله عنه لكن ينسب هذا الكلام عن النبي عليه الصلاة والسلام مع أن ما ما ما غدا هذا الكلام أحد من الصحابة يعني عند خروجه من مكة أنه ينزل بذي طوى عند خروج مكة إلى المدينة هذا ما غداه أحد من الصحابة إلا ابن عمر كما تسمعون. باب تجارة أيام الموسم والبيع في أسواق الجاهلية. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن هيثم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال ابن عباس رضي الله عنهما كان ذو المجاز وعكاظ متجر الناس في الجاهلية فلما جاء الإسلام كأنهم كرهوا ذلك حتى نزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. يقول البخاري رحمه الله باب التجارة في الحج يعني يجي الإنسان بحج نية الحج لكن مع أموال ببيعها هل يضر هذا؟ تقول لا لأن النية للحج أنا ناوي للحج لكن أنا ببيع واشتري وأتزوج من فضل الله تعالى وتقدس فلا بأس عليك الإنسان. يقول رحمه الله حدثنا في أسواق الجاهلية حتى في أسواق الجاهلية عكاظ مجنة أو مجاز وغيرها اللي مجنة أو مجاز عن 12 كيلو عن عرفة اجتمع فيها العرب جميعهم وكان قس بن سعد يخطب فيها العرب هناك ليل داج وسماء ذات أبراج وفي ذات سجاج فاتقوا الله يا أهل العجاج ولهم كذا إلى آخره. رآه الرسول عليه الصلاة والسلام في المجاز وهو يخطب الناس قس بن سعد رضي الله عنه. قال حدثنا عثمان بن الهيثم حدثنا عثمان بن الهيثم قال حدثنا ابن جريج ابن جريج قال حدثنا عمرو بن دينار عمرو بن دينار قال ان ابن عباس رضي الله عنه قال كان ذو المجاز وعكاظ متجر الناس في الجاهليه. ابن عباس رضي الله تعالى يقول كان ذو المجاز وعكاظ متاجر الجاهليه يجتمع الناس اسواق الى الحين اسواق عند العرب عند العرب بعشير وفي غيرها يوم الثلاثاء يسمونه الثلاثاء يوم الأحد عندهم يوم الأحد وعندهم يوم الاثنين عندهم يوم الخميس خميس مشيط وخميس كذا كلها أسواق عند العرب إلى الآن في عسير عندهم أسواق تسمى باسم التجارة البيع والشراء يجتمعون جميع الاقليم كله يجتمعون لكل البضاعه اللي يجيب غنم واللي يجيب حطب واللي يجيب كذا واللي يجيب كذا ويشتري ويبيعون بالاسواق سوق كامل يجتمع فيها الناس. فكان العرب يجتمعون في مجنة وعقاب عند عرفه 12 كيلو يجتمعون فيها يبيعون ويشترون الناس. وكان يتحرج الأنصار رضي الله عنهم الحجاج تحرجوا من الصحابة تحرجوا من البيع بعد الإسلام حتى نزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا كانوا يتحرجون حتى نزل قول الله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم يعني تجون للحج تريد الحج أنت تنوي الحج وأن ترى الأماكن المقدسة لكن تريد أن تبيع وتشتري لا بأس عليكم. باب الادلاج من المحسب. قال رحمه الله حدثنا عمر بن عبد قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثنا ابراهيم الاسود عن عائشه رضي الله عنها قالت حاضت صفيه ليله النفر فقالت ما اراني الا حابستكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرا حلقها افاضت يوم النهر قيل نعم قال من فري قال ابو عبد الله وزادني محمد قال حدثنا محاذر قال حدثنا الاعمش عن ابراهيم الاسود عن عائشه رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج فلما قدمنا أمرنا أن نحل. فلما كانت ليلة النفر حاضت صفية من ضحيي فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلقا أغرى ما أراها إلا حابستكم. ثم قال كنت طفت يوم النهر قالت نعم قال من بري قلت يا رسول الله إني لم أكن حللت قال فاعتمري من التنعيم. فخرج معه أخوها فلقيناه مدلحا فقال موعدك مكانا كذا وكذا. يقول البخاري رحمه الله باب الادلاج من المحسب. باب لك أن تشدد تقول الادلاج ولك أن تقول الإدلاج. الإدلاج هو شيء من الدلجة يعني المشي بالليل شيء من الدلجة تمشي بالليل. ويقول الادلاج هو أشياء آخر أول الليل أول الليل والدلجة آخر الليل. فإن مشيت أول الليل يسمى الادلاج بالتشديد الدلجة أدلج دلجة من الدلجة. وإن كان آخر الليل فهو إدلاج وشيء من الدلجة إدلاج بالتخفيف يعني أدلج دلجة إلى آخره. فالشاهد يقول البخاري رحمه الله حدثنا عمر بن حفص بن غياث عمر بن حفص قال حدثنا عن أبي حفص عن أبي حفص بن غياث قال حدثنا الأعمش الأعمش سليمان قال قال حدثنا إبراهيم بن يزيد قال حدثنا إبراهيم بن يزيد النخعي عن الأسود عن الأسود النخعي قال عن عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت حاضت صفية ليلة النفر فقالت ما أراني إلا عابستكم. حاضت صفية ليلة النفر يعني يبنون فرى الناس خلاص الرسول وادع فقالوا إنها حائض. قال حقرة حلقة حقرة حلقة حابستنا هي. ثم قال أما فاضت أما طافت الإفاضة قالوا بلى طافت الإفاضة. قال فلا إذن تنفر حينئذ تنفر يعني أن الوداع والنفس ما عليها ما عليها طواف الوداع. قال أبو عبد الله وزادني محمد قال حدثنا محاضر. يقول أبو عبد الله البخاري رحمه الله وزادني محمد هذا محمد يقال إنه محمد الذهلي لأنه يروي عنه البخاري دائما لكنه ما يسميه ما يلقب ولا يجيب لقبه لما حصل بينهما من الشدة ومن الكلام ومن الخصام ومن الزعل. فيقول زادني محمد يقال انه محمد البيكندي شيخ البخاري ويقال انه محمد الذهلي ولهذا لا يذكره. قال ابو عبد الله عن البخاري زادني محمد يعني محمد الذهلي قال نعم. قال حدثنا محاضر حدثنا محاضر قال حدثنا الأعمش الأعمش قال حدثنا إبراهيم بن يزيد إبراهيم بن يزيد النخعي عن الأسود عن الأسود النخعي قال عن عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها بمعنى الحديث الأول أن عائشة أن صفية حاضت وقال عقر حلقة فقالوا قد طافت الإفاضة. قال فلا إذن واستأذنته قالت إن الناس طافوا وأنا ما طفت. قال ألم تطفه القدوم قالت لا. فخرجها إلى التنعيم ثم تلاقيا وهو خارج من مكة على هي جاءت من التنعيم من التنعيم على الحجول ونزلت ثم رأت الرسول خارجا على يسودا على أبي خرجت معه إلى آخره. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين.